بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول من العام 28 بعد 400,000 للهجرة في درسنا 61 من شرح مختصر الصواعق. موضوع الليلة أيها الأخوة موضوع مهم جدا، وهذا الموضوع هو من الموضوعات التي يتعرض إلى تحريف باستمرار إلى هذه اللحظة التي نشرح فيها هذا الدرس. تلك هي مسألة العلو والفوقية. مسألة العلو والفوقية أيها الأحبة مسألة فطرية وعقلية وشرعية. الفطرة دلت عليها، ولهذا تجدون الكفار الملاحدة إذا كان بطائرة وأخذت الطائرة في مطبات هوائية تلقائيا يرفع يديه للسماء ويستغيث بالله، وإذا ألمت به مصيبة أو جاءه كارثة فجأة يجد نفسه يرفع يديه إلى السماء وهو كافر ملحد في ساعة الرخاء. هذا الأمر فطري، الكافر والمسلم يعلم بفطرته أن الله له العلو والفوقية، ودل عليه العقل، لأن الذي يعبد ويرجى ويسعى له ويرجى ما عنده لابد أن يكون له صفة العلو، وأنت العبد الذليل لابد أن تكون في مكان السفل والدنية. ودلت عليه الشريعة في الأدلة المتوافرة التي ستمر معنا في درس الليلة. ومع هذا، مع دلالة الفطرة ومع دلالة العقل ومع دلالة الشرع، لا يزال أناس ويحملون الدكتوراه في علوم العقيدة إلى هذا اليوم يقولون لأبنائهم ويقولون لمن يدرسونهم: إذا سئلتم أين الله، الجواب واحد من أمرين، إما أن تقولوا في كل مكان أو تقولوا لا ندري أين هو. وهذا من الخذلان والانحراف والعياذ بالله. وسترون كلام قوي جدا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، يعتبر من أقوى الأئمة في هذه القضية، أقوى كلامه فيها، أقوى من كلام الشافعي وأقوى من كلام الإمام مالك وأقوى من كلام الإمام أحمد. أبو حنيفة رحمه الله بالسند الصحيح الثابت عنه يرى أن من أنكر علو الله فأنه كافر. ليه؟ لأنها أمر من البدعيات المكتوبة. فعلى بركة الله نبدأ في درسنا. قال رحمه الله: المثال السابع مما ادعى المعطلة أنه مجاز لفظ الفوقية، وقد ورد به القرآن والسنة مطلقا بدون حرف ومقترنا بحرف. فالأول كقوله: وهو القاهر فوق عباده، في موضعين، والثاني كقوله: يخافون ربهم من فوقهم. وفي حديث الأوعال لما ذكر السموات السبع وذكر البحر الذي فوقها والعرش فوق ذلك قال: والله فوق ذلك لا يخفى عليه أعمالكم. طبعا حديث الأوعال تقدم المحقق وفقه الله بحثه في صفحة 921 وبين أن الحديث ضعيف، لكن يستشهد به في مثل هذه الأمور لأنه ما يعني يقويه من الأدلة الأخرى. قال الشيخ: وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره، فادعى الجهمية أنها مجاز في فوقية الرتبة والقهر، كما يقال: الذهب فوق الفضة والأمير فوق نائبه. وهذا وإن كان ثابتا للرب تعالى، لكن إنكار حقيقة فوقيته وحملها على المجاز باطل من وجوه عدة. انتبهوا يا أخوة، يعني يقول الشيخ أن بعض المبتدعة أثبت علو القهر والشأن أو المعنى المعنوي للعلو والفوقية، بينما معتقد أهل السنة والجماعة إثبات معاني العلو والفوقية الذاتية والمعنوية بكل معانيها. فربنا له العلو والفوقية ذاتا، وله العلو والفوقية قهرا، وله العلو والفوقية بكل ما تحمل من معانيها الذاتية والمعنوية. أما المبتدعة فلم يثبتوا إلا الأمر الذي هو أمر معنوي اضطرادا مع قاعدتهم بأن الفوقية مجاز ولا يجوز أن تطرق في حق الله. طيب الآن يبدأ الشيخ يرد عليهم، قال: وهذا باطل من وجوه عديدة، أحدها أن الأصل الحقيقة هو المجاز على خلاف الأصل، الثاني أن الظاهر خلاف ذلك، الثالث أن هذا الاستعمال المجازي لا بد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته، فأين القرينة في فوقية الرب؟ ما في قرينة. الرابع أن القائل إذا قال الذهب فوق الفضة فقد أحار المخاطب على ما يفهم من هذا السياق، والمعتد بأمرين: عهد تساويهما في المكان وتفاوتهما في المكانة، فانصرف الخطاب إلى ما يعرفه السامع ولا يلتبس عليه. يعني لما تقول الذهب فوق الفضة، أمر أنت استخدمت الأسلوب الذي فعلا يدل من الذهب فوق، وين كان هذا أمر إيش معنويا، لكن هل هذا ينطبق على الله؟ لا. طيب قال: فهل لأحد من أهل الإسلام وغيرهم عهد بمثل ذلك في فوقية الرب تعالى حتى ينصرف فهم السامع إليها؟ الخامس أن العهد والفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك. على خلاف أي شيء؟ القول بالمجاز، على خلاف القول بالمجاز، وأنه سبحانه فوق العالم بذاته، فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى المستقر في الفطر والعقول والكتب السبعية. السادس أن هذا المجاز لو صرح به في حق الله كان قبيحا، فإن ذلك إنما يقال في المتقاربين في المنزلة وأحدهما أفضل من الآخر، مثل لما نقول الذهب فوق الفضة، يعني الذهب أخو الفضة قريب منها، لكن بين الله وبين خلقه هل تعالى الله عما يقولون؟ فأما إذا لم يتقاربا بوجه فإنه لا يصح فيهما ذلك، وإذا كان يقبح كل القبح أن تقول الجوهر فوق قشر البصل، وإذا قلت ذلك أضحكت منك العقلاء للتفاوت العظيم الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. وفي مثل هذا قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ لأنك أصلا تقول أنا أمدح السيف، والله أخشف السيف إنه يعني أمضى من العصا. العصا خشبة لا لها حد ولا لا، أنت أزريت بالسيف ورقصت مكان. لو قلت السيف أمضى من السكين محقول، لأن فيه تشابه، كلهما حديث، كلهما يقطع، كلهما لا حد. هنا تقول لزي لما قلنا الذهب أعلى من الفضة، صح في تقارب، لكن تقول السيف أمضى من العصا، أنت أزريت وذميت السيف ذما قبيحا جدا. السابع أن الرب تعالى لم يتمدح في كتابه ولا على لسان رسوله بأنه أفضل من العرش، يعني هل الله قال أني أنا أفضل من العرش؟ هذا نزري بمدحنا بالله، مثل لو قلنا السيف أحسن من العصا، وأن رتبة فوق رتبة العرش، وأنه خير من السماوات والعرش والكرسي، وحيث ورد ذلك في الكتاب فإنما هو في سياق الرد على من عبد معه غيره وأشرك في إلهيته، فبين سبحانه أنه خير من تلك الآلهة. إذن سيأتي الآن بالآيات التي يقول الله خير أما يشركون، مو بذاتها أنها هي أحسن ولا الله أحسن، لا، هل يعبد الله أم تعبد هذه الآلهة؟ فجاء الأمر في قضية الإلوهية وقضية العبادة وليس في قضية المفاضلة بين هذا وهذا، تفهم الفرق بينهما. قال كقوله الله خير أما يشركون، وقوله أرباب متفرقون خير أم الله، وقول السحرة وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، ولكن أين في القرآن مدحه نفسه وثراه على نفسه بأنه أفضل من السماوات والعرش والكرسي ابتداء؟ ولا يصح الحق هذا بذلك، إذ يحصل في الاحتجاج على المنكر وإلزامه من الخطاب الداعي لحجته ما لا يحصل في سياق غيره، ولا ينكر هذا إلا غبي. إذن الله ما قال إني أنا أحسن من السماوات وإني أحسن من لا، أنت بخطبكم الله عبادته خيرا من عبادتكم للأصنام، فجاء هذا ليجعلهم يرجعون إلى عقولهم ويحركونها أن الله هو الذي الله خير مما يعبدونه خير من عبد سبحانه وتعالى. الثامن أن هذا المجاز وإن احتمل في قوله وإن فوقهم قاهرون، فذلك لأنه قد علم أنهم جميعا مستقرون على الأرض، فهي فوقية قهر وغلبة لم يلزم مثله في قوله وهو القاهر فوق عباده. ولهذا قلت أكدت في أول درس، علو القهر، علو الشأن، علو القدر، هذه كلها معنى ثابتة لرب، وعلو الذات، وهذا الذي يخالفنا فيه المبتدعة، يقولون علو الذات أو فوقية الذات لا معنى، لكن يثبتون الأمور المعنى لا، نقول لا، الفوقية لربنا تبارك وتعالى ذاتا وشأنا وقهرا ورفعة ورتبة كلها ثابتة لربنا تبارك وتعالى، ولا تعارض لله الحد، ما في تعارض. قال قد علم بالضرورة أنه وعباده ليس مستوين في مكان واحد حتى تكون فوقية قهرا وغلبة. التاسع، هل أن هذا يحتمل في مثل قوله وفوق كل ذي علم عليم، لدلالة السياق والقرائن المقترنة باللفظ على فوقية الرتبة، لكن هذا إنما يتأتى مجردا عن من، ولا يستعمل مقرونا بمن، فلا يعرف في اللغة البتة أن يقال الذهب من فوق الفضة، ولا العالم من فوق الجاهل، ما يستخدم من هنا. وقد جاءت فوقية الرب مقرونة بمن، كقوله يخافون ربهم من فوقهم، ما أكره الآن إذا حتى خط، فهذا صريح في فوقية الذات، لما قال من فوقهم ما حملت هنا إلا على فوقية الذات وليس على فوقية العلو والقهر والرتبة والشأن، ولا يصح حمله على فوقية الرتبة لعدم استعمال أهل اللغة له. العاشر، أن لفظ الحديث صريح في فوقية الذات، وهذا لفظه، قال العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا بالبطحاء فمرت سحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا، قال أما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم عد 7 سماوات، ثم قال وبين السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال ما بين أظلافهم وركبهم كما بين سماء إلى سماء على ظهورهم العرش، ثم الله فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود بإسناد جيد. هذا هو حديث الأوعال، وبعض أهل العلم يحسنه وبعض أهل العلم يضعفه. قال فتأمل الفوقية في ألفاظ هذا الحديث، هل أريد بها فوقية الرتبة في لفظ واحد من ألفاظها؟ ما أبدا، ما تحمل إلا على فوقية الذات. الحادي عشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنشده عبد الله بن رواحة قوله شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين، لم ينكر ذلك عليه. وهل يعقل يا أحبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر أحدا على خطأ؟ ها؟ حاشا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، قال لم ينكر عليه، بل ضحك صلى الله عليه وسلم، بل ضحك حتى ابنة واجدة من كلام عبد الله بن رواحة. ومعلوم قطعا أن ابن رواحة لم يرد بقوله وفوق العرش رب العالمين أنه أفضل من العرش وخير منه، لا، ما أراد هذا، وهو كان أعلم بالله وصفاته وكماله من أن يقول ذلك، وإنما أراد فوقية الذات التي هي حقيقة اللفظ، خط تحت هذا الكلام، وإنما أراد فوقية الذات التي هي حقيقة اللفظ، وليس فيه ما يجب صرفه عن حقيقته، وأقل الأقسام أن اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز، وليس فيه ما يعين المجاز بوجه من الوجوه، فكيف يجوز إطلاق الحقيقة الباطلة عند الجهمية ويقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليها ولا ينكره ولا ينكر ذلك عليه؟ الثاني عشر ما رويناه بإسناد صحيح ثابت عن حبيب بن أبي ثابت عن حسان بن ثابت أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قال، الكلام الأشعر من؟ حسان: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماء من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن أخ الأحقاف إذا قام فيهم يقوم بآيات الله فيهم ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. يعني حسان شهد أن الله تبارك وتعالى فوق السماوات من أعلى، فشهد محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام على كلام حسان تصديقا لما قال. فقال: وأنا أشهد. وقوله بإذن الله أي بأمره ومرضاته. فهل شهد حسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادته إلا على فوقية ذاته؟ هل تحضر يا أخوان هنا إلا على فوقية الذات؟ وهل أراد أنه رسول الذي خير من السماوات والأرض وأفضل منها؟ طبعا يقول هذا تهكم بهم، إنهم يقولوا لا، القصد أن الله أحسن من السماوات والأرض. قال: هذا ما حد فهم غيركم يعني من هذا الفهم السقيم. الثالث عشر ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. طيب العرش وينه؟ في السماء. إن رحمتي سبقت غضبي، وفي لفظ فهو عنده موضوع على العرش. فالعرش في السماء في العلو. فتأمل قوله فهو عنده فوق العرش، هل يصح حمل الفوقية على المجاز وفوقية الرتبة والفضيلة في وجه الوجوه؟ ما يمكن. طيب، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. هذا الموضوع الشاهد. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فجعل كمال ظهوره موجبا لكمال فوقيته، ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء بذاته. والظهور هنا العلو، ومنه قوله: فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. وقرر هذا المعنى بقوله: فليس فوقك شيء، أي أنت فوق الأشياء كلها. ليس لهذا اللفظ معنى غير ذلك، ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة، لأنه قابله بقوله: وأنت الباطن. فانتفع ادعاءهم المجاز هنا، لأنه جاب الظاهر وجاب الباطن، فما بقي لكلامهم أي مدخل في هذا الموضوع. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسماني اسماني لأزل الرب وأبده، واسماني لعلوه وقربه سبحانه وتعالى. وروى أبو داود بإسناد حسن عنده عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. شوف كيف سوء الأدب وكيف سيقوم صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لأن قال هو فيش، هو قال: ونستشفع بالله عليك. هذا خطأ لا يجوز إقراره. قال: ويحك، أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. شأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. فتأمل هذا السياق. طبعا الحديث فيه ضعف، فتأمل هذا السياق، هل يحتمل غير الحقيقة في وجه الوجود؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لقد، وهذا أيضا حديث صحيح، لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. إذن من اللي فوق سبع سماوات؟ الله تبارك وتعالى. هل يحمل هنا على مسألة علو ورتبه شأن أو ذات؟ ذات. وقول زينب، شوف أيضا هذا أيضا حديث صحيح، وقول زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هنا يحمل على أي إخوان علو؟ هنا فوقية الذات. ولا هنا ما أذكر أيضا حتى خط لا يصح فيه فوقية المجاز أصلا. ليه؟ إذ يصير المعنى يعني لو نحن دخلنا المجاز زوجني الله حول حال كونه أفضل من سبع سماوات، وهذا مما يضحك الناس على من يفهم هذا الفهم بهذا الغباء. طيب، وثبت عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف يحدثها فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز. شوف عمر رضي الله عنه ما عنده الترطع اللي عند بعض شبابنا اليوم، إذا التزموا هذا وممكن تأتي امرأة كبيرة وتسأله تولد يشحكم كذا ولا تتصلي أعوذ بالله يا امرأة وتكلمني، نحن لا نريد لا التميع والانفلات ويقعد يتكلم مع النساء الأجنبيات كأنها أخته ولا زوجته، هذا جرام وحرام ولا يجوز. وأيضا ما يجوز لطالب العلم إذا لزمت الحاجة أن امرأة قد تسأل في حج في سؤال شرعي في مسجد في بدون أن يكون هناك تميع أو تكسر في الكلام. هذه امرأة استوقفت أمير المؤمنين الخليفة عمر وحبس الناس كلهم، ولذلك الصحابي ايش يقول له؟ قال يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز. شوف كيف هذا الخليفة العادل رضي الله عنه قال ويلك. شوف عمر رضي الله عنه أبا حفص قال ويلك أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. ما تبغاني أنا يا عمر أسمع شكواها؟ إذا موضع الشاهد أن عمر رضي الله عنه صرح أن الله سمع شكواها من أي فوق؟ من فوق سبع سماوات. فوق هنا فوق الذات ولا فوق فوق الذات؟ قال ويلك أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أخرجه الدارمي وغيره. فسأل المعطل هل يصح يكون المعنى سمع الله قولها حال كونه خيرا وأفضل من سبع سماوات؟ ما حد يفهم هذا الهراء من كلام عمر رضي الله عنه. وروى أبو القاسم اللالكائي والبيهقي وغيرهما بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء القصوى والدنيا 500 عام وبين الكرسي والماء مثل ذلك والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذه النصوص أيها الأحبة هي التي تجعل المؤمن يقدر الله حق قدره ويعظمه حق تعظيمه، وليس كما قلت لكم في الدرس الماضي من أمثال هؤلاء المبتدعة الذين يرسمون خيالا فاسدا في أذهانهم ثم يحاكمون هذا الخيال لأفعال المخلوقين فيحصل عندهم التعارض. لكن انظر ما بين السماء القصوى والدنيا 500 عام، طيب وبين الكرسي فوق وبين الكرسي والماء يصير كذلك يعني كم؟ 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش. شوف في علمه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ليه؟ لأن أعظم من كل عظيم أكبر من كل كبير سبحانه وتعالى. رواه الطبراني وابن المنذر عبد الله بن أحمد بن عبد البر وأبو عمرو الطلمنكي وأبو أحمد العسال، وهذا تفسير قوله وهو القاهر فوق عباده. وروى أبو القاسم الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات، هذا موضوع الشاهد، فيقول للملائكة اصرفوه عنه فإني إن يسرته له أدخلته النار، وإسناده صحيح. وهنا لفتة ونبه أخواني وأبنائي لها، وهي أهمية الاستخارة أيها الأحبة التي كان صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه في كل أمر ذي بال، من زواج، من سفر، من تجارة، من أي أمر مهم يجري في حياتك عليك بصلاة الاستخارة، فإنها من الأمور التي كان يعلمها صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما يعلمهم قراءة الفاتحة. وما أكثر ما تهمل صلاة الاستخارة اليوم عند المسلمين، فالله المستعان. قال وإسناده صحيح. قال ولم يزل السلف الصالح يطلقون مثل هذه العبارة إطلاقا لا يحتمل غير الحقيقة. خذ الأسماء، خذ الجبال العظام من أنصار هذا الدين في موقفهم من هذه القضية العقيدة الهامة. فثبت عن مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرعة من فوق سبع سماوات. شوف مسروق رضي الله عنه لما يقول مثل هذا الأوصاف، شوف كيف المغزى في أمرين. أولا مدح أم المؤمنين رضي الله عنها التي يطعن فيها الرافضة عليهم من الله اللعنة، والثانية في قضيتنا التي نحن بصددها الذي قال المبرأة منين؟ من فوق سبع سماوات. برأها الله، نزلت براءتها من عند الله من فوق سبع سماوات. هل يحمل هذا الكلام على الأمر المعنى ولا على أمر المجازي، أم يحمل على المعنى الحقيقي؟ على المعنى الحقيقي. قال وروى يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب قال قال الله في التوراة أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمر عبادي ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. رواه ابن بطة وأبو الشيخ وغيرهما بإسناد صحيح. وهب أن المعطل يكذب كعبا ويربيه بالتجسيم. طبعا يطعنون في كعب رضي الله عنه وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا أنه متأثر ومجرم من المجرمين أو المؤولين يطعن في صحابة رسول الله اسمه علي سام النشار، يطعن في كعب الأحبار ويرميه باليهودية وأنه ما أسلم وأنه على كيف كعب رضي الله عنه أسلم، عبد الله بن سلام أسلم، والإسلام يجب ما قبله، كيف ينكر هذا؟ ولا الإسلام ما يكون إلا لمن كانوا عبادة أوثان ثم أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا للمسلمين ما يمنع. ولو جاء اليوم يهودي ولا نصراني فدخل في دين الله، ايش يكون حكمه عندنا؟ لهم على المسلمين وعليهم على المسلمين. فشوف هذا الملحظ من ابن القيم رضي الله عنه يقول وهب أن المعطل يكذب كعبا ويرميه بالتجسيم، فكيف حدث به عنه هؤلاء الأعلام مثبتين له غير منكرين. وذكر أبو نعيم بإسناد صحيح عن مالك ابن دينار أنه كان يقول خذوا ويقرأ ويقول اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه، إيمانا بكلامه وعلوه على عرشه، يعني اقرأوا القرآن لأن هذا كلام الله اللي نزل من عند سبحانه وتعالى. وصح عن الضحاك بن مزاحم في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، قال هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا. إذن هو بذاته فوق عرشه وعلمه معه أينما كانوا. وصح عن جرير أنه لما قصد عبد الملك ليمدحه قال له ما جاء بك يا جرير، جرير الشاعر المعروف، قال أتاك بي الله الذي فوق عرشه ونور وإسلام عليك دليل. وفي كتاب العرش لابن أبي شيبة أن داود كان يقول في دعائي سبحانك اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك وجعلت خشيتك على من في السماوات والأرض. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن علي الجوهري قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال سمعت الأوزاعي، اسمع الأوزاعي من أئمة المسلمين، يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، ورواتهم كلهم أئمة الثقات. وذكر بهاقي عن مقاتل في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن قال هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب من كل شيء. وإنما يعني بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم. وطبعا تذكرون أن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن آية المجادلة قال ابتدأت بالعلم واختتمت بالعلم. ألم تعلم ها زبير الآية اللي في المجادلة؟ ألم ترى هنا ألم ترى بمعنى ألم تعلم أن إذن قال والله بكل شيء عليم، قال فافتتحت بالعلم واختتمت بالعلم. إذن الله بذاته فوق عرشه، لكن هو معنى بإيش؟ بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. وصح عن عبد الله بن مبارك أنه قيل له بماذا نعرف ربنا؟ شوف سؤال صريح، قال بأنه فوق سمواته على عرشه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا يعني في الأرض. وصح عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال من لم يؤمن بأن الله فوق سمواته على عرشه باير من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وطرح على مزبلة. هذا علماء السلف رحمهم الله، رواه الحاكم عنه في علوم الحديث والتاريخ. وقال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار بعث الله ملكا من الملائكة إلى نمرود، معروف النمرود، فقال هل تعلم يا عدو الله كم بين السماء والأرض؟ قال لا، قال إن بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 سنة وغلظها مثل ذلك، إلى أن ذكر حملة العرش، إلى أن قال وفوقهم يبدو العرش عليه ملك الملوك تبارك وتعالى، أي عدو الله فأنت تطلع إلى ذلك. ثم بعث إليه البعوضة فقتلته، قتله بأهول مخلوقات الله، رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش، رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. وبشر لم ينكر أن الله أفضل من العرش، وإنما أنكر ما أنكرته المعطلة أن ذاته فوق العرش. وروى الدارقطني في الصفات عبد الله بن أحمد في السنة بإسناد صحيح عن أبي الحسن بن العطار قال سمعت محمد بن مصعب الحافظ يقول من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كاسر بوجهك، يخاطب رب سبحانه وتعالى، من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك، أشهد أنك فوق العرش فوق 7 سماوات ليس كما يقول أعداؤك الزنادقة. وفي وصية الشافعي أنه أوصى اسم أشكر الشافعي وصيته أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فذكر الوصية إلى أن قال فيها والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه يرى في الآخرة عيانا ينظر إليه المؤمنون ويسمعون كلامه، وأنه تعالى فوق عرشه. هذا موضوع الشاهد من كلام الشافعي، رواه الحاكم والبيهقي في مناقب الشافعي. وقال الشافعي السنة التي أنا عليها ورأيت أهل الحديث عليها مثل سفيان ومالك وغيرها الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء. شيء لعظمة كلام الشافعي رحمه الله، شوف كيف شاء أنت تدخل في أحوال وصفات ربك، اتحاكم بعقلك القاصر أيها الإنسان صفات رب العالمين إلى صفاتك وإلى حركاتك. شوف كيف هذا الإمام يقول يقرب من خلقه كيف يشاء وينزل كيف شاء، والذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته. ذكره الحافظ عبد الغني في كتاب اعتقاد الشافعي. وقال حنبل قلت لأبي عبد الله، طبعا هو ابن عم الإمام أحمد، حنبل هو ابن عم الإمام أحمد، ما معنى قوله وهو معكم وما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم؟ قال علمه محيط بالكل، وربنا على عرش بلا حد ولا صفة. أراد أحمد بنفي الصفة نفي الكيفية والتشبيه، وبنفي الحد نفي حد يدركه العباد ويحدونه، لأن الله أعظم من أن يحده أحد من خلقه. وقال هذا موضوع أبو حنيفة. وقال أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، هذا الكلام إلى الآن وأشهد أني ناقشت من يقول هذا الكلام. لما سألت أنا محدثكم أنا محمد سألت رجل يحمل الدكتوراه، قلت له أين الله؟ قال لا أدري. قلت يجر ربك فعيا تعالى، قال أعوذ بالله هذه كلها تأدب. قلت نعم. قلت ليش ترفع يدك للسماء؟ قال عشان يا ربي. قلت يا ربك ما دام ما هو فوق ليش ترفع يدك؟ ليش ما توجه إلى أسفل؟ قال هذا السوء أدب وقلة حياة. قلت نعم، لأن الله تبارك وتعالى ترفع على الكف هو فوق سمواته باين من خلقه، تبارك وتعالى مستوى على عرشه باين من خلقه. انظر ماذا يقول أبو مطيع في هذه القضية التي قلت لكم. يقول سألت أبا حنيفة عما يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كبر. من المجيب يا أخواني؟ أبو حنيفة. قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. هذا كلام أبو حنيفة. فقلت من القائل؟ أبو مطيع. إنه يقول على العرش ولكن لا يدري العرش في السماء أم في الأرض. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. حط خط تحت هذا الكلام. إذا اليوم يوجد في الأرض ملايين يعتقدون مذهب الإمام أبي حنيفة فقها ولا يدينون الله بعقيدة الإمام أبي حنيفة. ولو سألت الواحد منهم أين الله لما أجاب، فكفى بإجابة إمامه في الفقه أن يكون إمامه في العقيدة لو أن له قلب وعقل. وقال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان، ذكره الطرمنكي وابن عبد البر وعبد الله بن أحمد وغيرهم. الرابع عشر أن هذا اتفاق من أهل الإسلام حكاه غير واحد منهم الإمام عثمان بن السعيد الدارمي في نقضه على المريسي، قال في هذا الكتاب قال أهل السنة إن الله بكماله فوق عرشه يعلم ويسمع من فوق العرش لا يخفى عليه خافية. وقال سعيد بن عمرو الضبعي إمام أهل البصرة على رأس المئتين وذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى، هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله فوق السماوات على العرش وقالوا هم ليس على العرش شيء. وقال الإمام الحافظ الزاهد أبو عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة باب الإيمان بأن الله على عرشه باين من خلقه وعلمه محيط بخلقه، أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق السماوات باير من خلقه. وقال أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة وأئمة ذاك الثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن مبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق، شوف شفت أعلام أعلام مثل الأقمار ومثل نجوم السماء، متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. وقال الحافظ بن عين صاحب الحلية في الاعتقاد الذي ذكر أنه اعتقاد السلف وإجماع الأئمة قال فيه إن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستوى على عرشه في سمائه من دون أرضه. كلام صريح ما يقبل لف ودوران. وقال الإمام أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق سمواته وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين. وكذلك أبو الحسن الأشعري نقل الإجماع على أن الله مستوى على عرشه. يعني هذه الأسماء والأحبة اللي مرت بالعشرات ألا يسأل هؤلاء المبتدعة أنفسهم؟ شوف ما ذكر لنا قليل من الصحابة والتابعين، لكن كم ذكر من بعدهم في وقت نشأة المذاهب؟ ولا واحد من هؤلاء الأعلام اللي مروا بالعشرات يخالف في هذه القضية. واليوم يوجد ملايين تنتسب إلى الأئمة فقها وتنتسب إلى أهل الضلالة معتقدا، كما قال قائلهم وهذا مثل يدرس مع الأسف في الشمال الأفريقي بل في معظم أصقاع أفريقيا، يقول في عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك. شوف هل الخلطة السرية ذي خلطة المطاعم نقلت إلى الاعتقاد في فقه في عقد الأشعرية. يعني نأخذ عقد الأشعرية مو واحد اللي تابع أبو الحسن ورجع إليها، لا، اللي أسسها في مرحلة الثانية، وفقه مالك، والفقه نأخذ من الإمام مالك، وطريقة الجنيد السالك يعني الصوفية نأخذ أي صوفية على أشعرية على هذا ما كان على عهد أسلافنا رحمهم الله، ولهذا ما كان بينهم في مسائل الاعتقاد أي خلاف. نعم صار خلاف مثلا بين الأئمة الأربعة وغيرهم في مسائل اجتهادية، مو في مسائل وردت فيها نصوص قاطعة وقضايا يعني قطعية محسومة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، صارت الخلاف في أمور اجتهادية، لكن في باب الاعتقاد ما بينهم خلاف ولا في مسألة واحدة والله الحمد. قال الخامس عشر أنه سبحانه لو لم يتصف بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضدها، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية والشو السفول، وهو مذموم على الإطلاق، وهو مستقر إبليس وجنوده. شوف الإلزام الرائع، يعني إذا ما أثبت العلو فأنتم تجعلون مكانة الرب مثل مكانة إبليس، هذا خزي. فإن قيل لا نسلم أنه قائل أنه قابل الفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان، فقد علم العقلاء بالضرورة أن ما كان وجوده خارج الأذهان فهو إما في هذا العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار لما هو من أجل البديهيات، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أوضح منه. وإذا كان العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقتها عين الباطل، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجود الصانع وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم إلا بذلك، فكيف إذا شهدت بذلك العقول السليمة والفطر المستقيمة وحكمت به القضايا البدهيات والمقدمات اليقينيات؟ فلو لم يقبل العلو والفوقية لكان كل عال على غيره أكمل منه. يا الله العزام، يا الله روعة العزام عند ابن القيم. فلو لم يقبل العلو والفوقية لكان كل عال على غيره أكمل منه، فإنما يقبل العلو أكمل مما لا يقبله. شوف ناقشهم بالمنطوق العقلي. الوجه السادس عشر أنه لو كانت فوقية سبحانه مجازا لا حقيقة لها لم يتصرف في أنواعها وأقسامها ولوازمها ولم يتوسع فيها غاية التوسع، فإن فوقية الرتبة والفضيلة لا يتصرف في تنويعها إلا بما يشاكل معناها، نحو قولنا هذا خير من هذا وأفضل وأجل وأعلى قيمة ونحو ذلك. وأما فوقية الذات فإنها تتروع بحسب معناها، فيقال فيها استوى وعلى وارتفع وصعد ويعرج إليه كذا ويصعد إليه وينزل من عنده وهو عال على كذا ورفيع الدرجات وترفع إليه الأيدي ويجلس على كرسيه وأنه يطلع على عباده من فوق سبع سماوات وأن عباده يخافون من فوقهم وأنه ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يبرم القضاء من فوق عرشه وأنه دنا من رسوله وعبده لما عرج به إلى فوق السماوات حتى صار قاب قوسين أو أدنى، وأن عباده المؤمنين إذا نظروا إليه في الجنة رفعوا رؤوسهم، يرفعونها إلى وين؟ إلى أعلى ولا أسفل؟ إلى أعلى. فهذه اللوازم والأنواع كلها أنواع فوقية الذات ولوازمها. هذا خلاصة، هذه الأنواع وهذه اللوازم والأنواع كلها أنواع فوقية الذات ولوازمها لا أنواع فوقية الفضيلة والرتبة. فتأمل هذا الوجه حق التأمل تعلم أن القوم أفسدوا اللغة والفطرة والعقل والشرع، وقد صدق إي والله إن كلامهم أفسد الفطر والعقل. الطفل يسأل يا أخوانا حديث الجارية، حديث الجارية من أصرح، أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت محمد، أنت رسول الله. قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. واحد من هؤلاء المؤولة. وكان هذا الكلام قبل 30 سنة، كنت في من ناقشه وهو أحد المبتدعة المعاصرين، يقول إن الله جامل الجارية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم جامل الجارية على قدر عقلها بكل وقاحة. فقلنا أما تستحي من الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جامل في أمور العقيدة. رسول الله يقر طفله لا تملك حول ولا طول، يقرها على خطأ، وهو الذي وليس له أنصار ولا من يذب عنه في الفترة المكية. لما قالوا إيش رأيك تعبد آلهة؟ قال والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في يساري على الأترك هذا الأمر ما تركته. هل يوقف من يقول هذا الكلام في الفترة المكية ولا جامل؟ أن يجامل في الفترة المدنية وقد صار له دولة وأنصار وأعوان وصحابة يفتونه بالروح وبقلوبهم ودمائهم، هل يعقل أن يجامل جارية؟ لكن هذا من قلة الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابع عشر، أنه لو كانت فوقية الرب تبارك وتعالى مجازا لا حقيقة لها، لكان صدق نفيها أصح من صدق إطلاقها. والله عزيز العظيم، لكان صدق نفيها أصح من صدق إطلاقها. ألا ترى أن صحة نفي اسم الأسد عن الرجل الشجاع، واسم البحر عن الجواد، واسم الجبل عن الرجل الثابت، ونحو ذلك أظهر وأصدق من إطلاق تلك الأسماء؟ فلو كانت فوقيته واستواءه وكلامه وسمعه وبصره ووجهه ومحبته ورضاه وغضبه مجازا، لكان إطلاق القول بأنه ليس فوق العرش ولا استوى عليه ولا هو العلي ولا الرفيع ولا هو في السماء ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا تكلم ولا أمر ولا نهى ولا يسمع ولا يبصر ولا له وجه ولا رحمة ولا يرضى ولا يغضب أصح من إطلاق ذلك. وأدنى الأحوال أي صح النبي كما يصح الإطلاق المجازي، ومعلوم قطعا أن إطلاق هذا النفي تكذيب صريح لله وللرسول ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت هذه الإطلاقات إنما هي على سبيل المجاز لم يكن في نفيها محذور، لا سيما ونفيها عين التنزيه والتعظيم. ويسوغ إطلاق المجاز للوهم الباطن بل الكفر والتشبيه والتجسيم. فهل في الظن السيء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأئمة فوق هذا؟ فإن قيل نحن لا نطلق هذا أدبا مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قيل الأدب لا يمنع صحة الإطلاق وإن ترك أدبا، كما إذا قيل إنا لا نطلق على هذا القاضي المعروف أنه معزول أدبا معه، ولا مع السلطان إذا مرض أنه مريض أدبا معه، ولا على الأمير أنه قد عمي أدبا معه. فهذا الأدب إنما هو عن إمساك التكلم بهذا اللفظ لا عن صحة إطلاقه. فنسألكم هل يصح إطلاق هذا النفي عندكم لغة وعقلا أم لا؟ فإن قلتم إطلاق يوهم نفي المعنى المجازي فيكون ممتنعا، قيل فلا يمتنع حينئذ أن تقولوا ليس بمستوى على عرشه حقيقة، ولا هو فوق العالم حقيقة، ولا القرآن كلامه حقيقة، ولا هو آمر ولا ناه حقيقة، ولا هو عالم حي حقيقة، كما يصح يقال ليس هذا الرجل بأسد حقيقة. ولا ريب أنكم تتحاشون هذا النفي عن الله. ليه؟ ولكن تمسكون عنه خوف الشناعة، وهيهات الخلاص لكم منها، وقد أنكرتم حقائق أسمائه وصفاته. إذن الخلاصة أن مسألة العلو والفوقية ثابتة لربنا تبارك وتعالى بكل معانيها، والمؤلف رحمه الله ناقش مسألة إنكار وبدعة من استشنع إثبات علو الذات وفوقية الذات، وأبطل كلامهم بالمعقول وبالفطرة وبالأدلة الشرعية. ولهذا أيها الأحبة أعطيكم دليل مكرور عبر الأسر وعبر الأزمان وعبر الأمكنة وعبر اللغات كلها في العالم. وهي أنك إذا اتجهت إلى طفل في الرابعة أو الثالثة أو الخامسة، المهم طفل لم تتدنس فطرته بشيء وسألت تقول له أين الله، الطفل سيرفع يده إلى السماء. وجرب هذا، إذا عندك أطفال جرب هذا، ستجد الطفل فطرة يشير إلى أن الله في السماء. وأناس يصلون إلى الدرجات العليا الأكاديمية يسألون عن ربهم فلا يدرون أين هو، تلك هي القاصمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأن يجعلنا ممن يؤمن بآيات ربنا على مراد ربنا وعلى ما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ينتهي درس الليلة، انكسر يا صالح، إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.